كنت أدرس في أمريكا وتعرفت على جماعة الدعوة هناك وخرجت معهم، ولقد هدى الله بفضله ثم بفضله الكثير من الشباب والحمد لله. عندما رجعت إلى السعودية ترددت علي بعض الشبهات عنهم كأنهم متصرفون وغير ذلك، فما رأي سماحتكم؟ هل ترني من بأس في الاستمرار معهم أم تركهم؟ كأنك ذكرت جماعة التبليغ، جماعة الوسط وجماعة التبليغ لا بأس بالمشي معهم والتعاون معهم في الدعوة، وإذا رأيت منهم شيئا استنكر نصحهم، فإن بعضهم قد يكون عنده بعض الغلطات بعض الأخطاء، يعني بعضهم جهال، فإذا مشى معهم أهل العلم وجهوا من أخطأ منهم كان هذا أنفع للمسلمين، لأن هذه الجماعة نفع الله بها كثيرا وتجولت في بلدان كثيرة ومدن كثيرة حتى عمت غالب العالم، ونفع الله بها في هداية كثير من الناس. فالذين يمشون معهم ويشاركونهم ينبغي لهم أن يساعدوا مع الخير ويرغبوا في الخير ويشجعوهم، وإذا وجدوا شيئا يستنكر نصحوه